ويقتضي سده كل طريق يؤدي إلى الشرك، وقد فعل ذلك. فنهى عن تعظيم القبور بالبناء وفي مقدمتها قبره صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها بمنزلة القبور فتعطلوها من الصلاة والقراءة والذكر، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تزوروا قبري على وجه مخصوص واجتماع معهود في زمن مخصوص. عيدا، العيد هو ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان. وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، أي ما يكون من صلاتكم وسلامكم فإنه يبلغني سواء كنتم عند قبري أو بعيدا عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نهي هدر البيوت وتعطيلها من ذكر الله وعبادته، ونهى عن اتخاذ قبره مزارا يزار على وجه مخصوص في زمن مخصوص، ثم أمر بالصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، مبينا أن الصلاة عليه تبلغه من أي مسلم كان وفي أي مكان كان. ففي هذا الحديث تحريم هدر البيوت من عبادة الله، وتحريم الصلاة في المقابر، وتحريم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وكذلك تحريم زيارة كل قبر على هذا النحو. في الحديث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على النبي تبلغه حيث كان المصلي، وفيه انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، فدل الحديث على تحريم اتخاذ قبره عيدا، وذلك منه حماية لجناب التوحيد وسد لكل طريق يفضي إلى الشرك. قال بعضهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتياد قبره يقتضي ملازمة القبر والمداومة على زيارته كما يصنع المجرمون الذين يأتون بالتأويلات البعيدة. ففي هذا الحديث نهي عن اعتياد القبر، قالوا نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعتياد قبره لأنه يريد أن يلازم قبره وأن يداوم على زيارته، وهذا التأويل باطل من وجوه. أحدها أن هذا فيه تلبيس وإيهام، والشريعة لم تأتي إلا بالوضوح والصراحة. الثاني، لو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هؤلاء لفعله أهل بيته ولأمروا به. الثالث، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم أنهم أمروا بذلك أو عملوه وهم أدرى بقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحديث الذي رواه علي بن الحسين، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو المعروف بزين العابدين، من أفضل التابعين وأعلمهم، توفي رحمه الله سنة 93. رأى رجلا يجيء إلى فرجة، والفرجة قوة أو خوخة، يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا، أي لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنت. فأخبر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يدعو الله عز وجل عند قبر النبي فنهاه عن ذلك، مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه النهي عن اعتياد قبره للزيارة، وفيه النهي عن تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره، فتشبه حينئذ المقابر، مخبرا أن سلام المسلم سيبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان فيه المسلم. ففيه وجوب إنكار المنكر وتحريم قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء، وكذا الشأن في كل قبر. وتحريم تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره، وتحريم الصلاة في المقابر. فيه بيان أن سلام المسلم يبلغ رسول الله بعد من قبره المسلم أو قرب، وانتفاع الأموات بدعاء الأحياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالخير ونهى عن الشر وما يفضي إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. عندما تقول هذا الكلام وعندما تأتي بهذه الأحاديث سيقال لك إنك تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صنع مع علمائنا من سلفنا رحمة الله عليه. شيخ الإسلام مثلا لما تكلم عن النهي عن شد الرحل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يحرم الزيارة، وليس كذلك، إنما يذكر النهي عن شد الرحل بقصد زيارة القبر. أما إذا شد الرحل من أجل زيارة المسجد ثم زار من زار المسجد قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا شيء في ذلك، ولكن التشنيع كان قائما، فقالوا إن ابن تيمية يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم زيارة قبره. هذا شائع عند القبريين، يفترون على الناس الكذب ويبهتونهم ويأتون بأمور لم تضر في خلده. من ذلك أننا بقينا مرة من بعد صلاة الجمعة إلى أذان العصر مع بعض هؤلاء القبريين نتكلم عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضلها وعن صياغها وما أشبه، في محاولة لإخراج ذلك القبري مما كان عليه فيما يتعلق بالذكر البدعي. فأذن للعصر ونحن جلوس، فقلت له نقوم الآن وأسأل الله أن ينفعك بما سمعت. قال قبل أن تمضي أفهم من كلامك أنك تحرم الصلاة على رسول الله؟ فالله المستعان، دل الحديث على تحريم اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء وغيره، وذلك منه حماية لجناب التوحيد وسد لكل طريق يفضي إلى الشرك. شد الرحال من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فعلى هذا من شد الرحلة لقصد الصلاة في مسجد رسول الله فلا إثم عليه، ومن شد الرحال لقصد القبر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. أبعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ونهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص فقال ولا تجعلوا قبري عيدا، فقوله عيدا هذا هو الوجه المخصوص. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره. نهى عن الإكثار من الزيارة، وهذا مأخوذ من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، لكنه لا يلزم منه الإكثار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة، يعني العيد، ويكون قد اتخذه عيدا، فإن فيه نوعا من الإكثار. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، المعنى الأول ألا يقبر في البيت، وهذا ظاهر الجملة، يعني لا تجعلوا البيوت قبورا، لا تدفنوا موتاكم فيها. الثاني الذي هو من لازم المعنى ألا تترك الصلاة فيها، وهذا متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا مأخوذ من قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المعنى لا تجعلوها قبورا أي لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين، فكأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. فكونه نهى صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيدا، فالعلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى قبره، لذلك نصلي ونسلم عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة. لهذا قال علي بن الحسين ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه، أي فقط كل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه، وهذا مأخوذ من قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم صلى الله وسلم وبارك عليه.